إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نشكر الله عز وجل على آلائه الكثيرة وعلى نعمه الوفيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن من النعم التي أنعم الله بها علينا ألا وهي نعمة الأبناء والبنات، ألا وهي نعمة الأولاد. يقول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فيا من من الله عليك بالذرية، عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وأن تتقي الله عز وجل فيها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لولدك عليك حقا. وكثير من الآباء والأمهات أهملوا أبناءهم وبناتهم، فجاء الفساد العظيم والشر الجسيم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر فساد الأبناء الإهمال وتفريط الآباء. واحمد الله أن معالك بهذه الذرية، فكم من عبد حرم هذه النعمة، ربما أنفق ماله ووقته وجهده من أجل أن يرى قرة عينه، وأن يسمع كلمة أبتاه، وأن قد من الله عليك بالبنين والبنات، فاتق الله فيهما. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي رضي الله عنه: أي أدبوهم وعلموهم، فأنت تقي أبناءك الحر والبرد، وتقي أبناءك الجوع والعطش. هل جعلت بينهم وبين النار وقاية؟ هل كنت حريصا على تأديبهم وعلى تعليمهم وعلى نصحهم؟ فمن نراه اليوم في شوارعنا وفي مدارسنا وفي بلدنا من انحراف في شبابنا، من شرب للمسكرات وتناول للمخدرات، جرأة على الجريمة، إنما بسبب تفريط الآباء، بسبب تفريط الآباء. فيا أيها الآباء، اتقوا الله عز وجل، هذه أمانة في أعناقكم وفي رقابكم، وستسألون عنها يوم الوقوف بين يدي الملك سبحانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فعليك أن تعد للسؤال جوابا وأن يكون جوابك صوابا. فكم من أب اليوم يشكو عقوق أبنائه بل وخروج بناته على أمره، فترى أبناؤه لا يحترمونه ولا يبرونه ولا يحسنون إليه ولا يعتبرونه. ربما هو الذي فرط في الأمر وعلى نفسها جنت براقش. فيا أيها الوالد الكريم، يا من ترى عقوق أبنائك، ربما كنت أنت السبب، ربما كنت أنت السبب في إغوائهم بإهمالك وتفريطك. شغلتك دنياك وشغلت مالك وخلانك واصدقاؤك عن بيتك، فكم من أسرة محرومة من عقل ابن أبيها وعقل وليها. من دخل دخل بوجه عروس صدره ضيق ووجهه عروس وكلماته قليلة، أين الخيرية للأهل؟ مع الناس تراه يتحمل ويصبر، وتراه يعاملهم بصبر منشرح وبلسان معسود، أما مع أهله في ضيق وكرب. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. بل إن النفقة على الأهل أفضل من الإنفاق في سبيل الله. درهم تنفقه على أهلك خير من درهم تنفقه في سبيل الله، لأن النفقة عليهم أمر واجب، والإنفاق في سبيل الله أمر مستحب. أيها المسلمون، قد كثرت الشهوات والشبهات، فأبناؤنا يتخطفون من أهل الإلحاد. صارت هناك مواقع تدعو إلى الإلحاد الصريح، ومن أبنائنا من وقع في شباكهم فصار ينكر الله وجود الله، صار ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من شبابنا من يتجرأ ويسب الذات الإلهية ويسب الله عز وجل. من شبابنا من انحرف في المخدرات والمسكرات، وأطم من ذلك أن يلج شبابنا باب التكفير والتفجير والتفجير، وأن يتخطفهم أهل البدع والأهواء من الخوارج فيمكنون شبهاتهم من قلوبهم. فاحرصوا على أبنائكم، فهم رجال المستقبل، هم لبنات الوطن ولبنات البلد. وقد كان عمر يقول: يا أبنائي، اليوم أنتم صغار قوم وغدا كبار. إذا فشل أبناؤنا وضاعوا الشبهات والشهوات، نسأل الله العافية، لا أقاموا دينا ولا أرضوا دنيا، لا أقاموا دينا ولا أرضوا دنيا. فأوصي نفسي وآبائي أن نتقي الله عز وجل، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نتقي الله عز وجل في إصلاح بيوتنا. فالبلد تصلح من الأسرة، فكل منا لو سعى إلى إصلاح بيته وإصلاح أسرته وتعليمهم وتأديبهم وتربيتهم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفهم سلف الأمة، لكان البلد على صلاح وخير. فالله الله في أبنائنا أيها المسلمون، وإني مما أوصي به عسى أن يكون سببا في صلاح أبنائنا. أيها الوالد الكريم، أولا عليك بكثرة الدعاء، فإن دعاء الوالد مستجاب، فادع لأولادك بالخير والصلاح. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. فإياك أن تدعو عليه بالهلكة أو باللعن أو غير ذلك من الدعوات المكروهة. فقد جاء عن الحسن البصري أنه قال: دعوة الوالدين للولد نجاة، دعوة الوالدين للولد نجاة، ودعوة الوالدين على الولد استقصاء. استئصال، استئصال. وجاء رجل إلى عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يشكوه ولده ويشكوه عمومه، فقال له: هل دعوت عليه؟ هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أفسدته، أنت الذي أفسدته. وقد كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة والذرية الطيبة. فكن دائما أيها الأب الكريم في سجودك، في مواطن الإجابة، في أوقات الإجابة، أن تدعو بصلاح ذريتك، لأن الولد إذا صلح كان لك ذخرا في الدنيا والآخرة. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فإن أصلحت ولدك وسعيت بإصلاحه كان هذا الولد خيرا عليك في الدنيا والآخرة، خيرا عليك في الدنيا والآخرة، عملك يجري وأنت في قبرك بل في درجات الجنة. كما روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرجل: يا رب، من أين لهذه المنزلة؟ من أين لهذه المنزلة؟ فيقال: بدعاء ولدك الصالح، بدعاء ولدك الصالح. فكم من شاب مات أبوه، لو سألته بعد سنوات وسنوات وقلت له: هل دعوت لأبيك بالمغفرة؟ ربما قال: ما دعوت له أبدا. فعلينا أن نتخذه وأن ندعو له. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. رواه مسلم من حديث جابر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن أبناءنا وبناتنا أمانة في أعناقنا، فعليك أيها الوالد الكريم أن تربي وأن تنصح، وحق ولدك عليك أن تربيه وأن تنصحه، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: يا أبنا، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك. علمه التوحيد، علمه العقيدة. وقد روى ابن أبي شيبة أن علي بن حسين رحمه الله وهو زين العابدين كان يقول لابنه ويعلمه: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، وكفرت بالطاغوت. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم أو ينهى عن الحرام، فالحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له: كفن كفن، إنا آل البيت لا نأكل الصدقة. فكم من أبن لأي اليوم يأتيه ابنه بالأموال، من أموال عامة قد سطى عليها أو من أموال خاصة قد ذهبها، فلا يسأله ولا يحاسبه، وربما يكرمه ويقربه. والمال الحرام دمار عليك وعلى ولدك وأهلك وبيتك. أيها المسلمون عباد الله، فالله الله في تعليمهم وتأديبهم. نبينا عليه الصلاة والسلام رأى يد عمرو بن أبي سلمة تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أبناءهم ويربون أبناءهم على التمسك بالتوحيد والتمسك بالسنة. كان ابن عباس يضع في رجلي الخبز أي الحديد من أجل أن أتعلم الكتاب والسنة، من أجل أن أتعلم الكتاب والسنة. أيها المسلمون، يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: علموا أولادكم حب أبي بكر وعمر، علموا أولادكم حب أبي بكر وعمر. وأيضا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: علموا أولادكم خيرا فإن الخير عادة. فعليك أيها الوالد أن تعلم ولدك التوحيد، أن تعلمه لا إله إلا الله، وأن ينطق بها وأن يتكلم بها. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: كان الولد إذا أصح وصار يتكلم لقنوه لا إله إلا الله سبع مرات، لقنوه لا إله إلا الله سبع مرات. ونحن اليوم ربما نلقي أولادنا السب واللعن والشتم، فعلموه وأدبوه الاكل والشرب، علموهم الصلاه امروا اولادكم بالصلاه بسبع واضربوهم عليها بعشر، وفرقوا بين المراجع، تابعوا ابناءكم راقبوهم. فكثير من الاباء ان كانت له مزرعه ما تركها، فتراه يرعاها صباحا ومساء، يسقيها ويحسنها ويقيها ما يفسدها، واما ابناءه فقد تركهم. فهناك مفسدات كثيره وشر عظيم، فعليك ان تتابع وان تنظر دائما ودوما في ابنائك. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يوقظ اهله واولاده لصلاه الفجر ويقرا قول الله: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. ايها الاباء الكرام، ادفعوا ابناءكم الى حلق التحفيظ والى المحفظين المربين ممن تقتربون في قيادتهم وعقيدتهم ومناهجهم، فان الطالب على دين معلمه. واحذروا من المعلمين الذين يكونون على مناهج منحرفه وعلى قوم رديه، فاياكم ان تقربوا بابنائكم اليهم، بل عليكم ان تنظروا الى طلبه العلم والى حفظه القران الذين هم على منهج سلف هذه الامه، الذين لا يريدون الا الصلاح والخير للبلاد والعباد، فادفعوا بهم الى حفظ القران. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القران وعلمه. وجاء عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامه بحامل القران فيتوج بتاج ضوءه كضوء الشمس، ثم يكسى والده حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بتحفيظ ولدكم القران. فاحرصوا على تاديبهم وعلى تعليمهم وعلى مراقبتهم من يعاشرون، من يجالسون، من يخالطون. فالمرء على دين خليله، فليكن احدكم من يخالط. فكم من شاب تراه في المسجد وفي حلق التحفيظ، وتراه متفردا في دراسته، فما ان يعاشر اناسا مجرمين الا وقد سلك مسلكهم. فالصاحب ساحب. احرصوا على ابنائكم، تفوزوا ببرهم، تفوزوا بخيرهم في الدنيا والاخره. احرصوا على بناتكم، علموهم الحشمة والحياء، علموهم الحجاب، واكرموهم بالرعاية، فإن هذه البنت قد صانها الإسلام ورفع قدرها وأكرمها. وإياي وإياكم من هذه المنظمات التي تدعو اليوم إلى حرية المرأة وإلى تحريرها وإلى إخراجها من بيتها، فإن هناك أناس قد انتكست عقولهم وفسدت فطرهم وصاروا أمواقا للغربيين الملحدين الكافرين، يريدون إخراج بناتنا وتدنيس عفتهم وهتك سترهم. فإياك أيها الوالد، فليكن عندك غيرة على أهلك وأبنائك وبناتك. أيها المسلمون عباد الله، كذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في هؤلاء الأبناء وفي هؤلاء البنات، وعلى المدرسين والمدرسات أن يتقوا الله فيهم، فإن دور المدرسة عظيم. فليتقوا الله عز وجل، وليعلموهم الخير، وليدرسوا في قلوبهم الخير، وليكونوا حازمين. فكما قيل حالنا اليوم: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، ذا لليل شهادة وذاك لليل مال. فعلى المدرسين والمدرسات والمدراء أن يتقوا الله في أبناء وبنات المسلمين. خمس ساعات أو ست ساعات، فعليهم أن يعلموا وأن يؤدبوا وأن يحرصوا على الخير. أيها الوالد الكريم، فلتكن حازما في بيتك. الرجال قوامون على النساء، فما فسدت البيوت وما فسدت أخلاق الأبناء والبنات إلا بعد أن صعدت المرأة على زوجها وصارت هي القائمة الآمرة الناهية. إياك ثم إياك، فالنساء عقلهم قاصر، فإياك ثم إياك، بل عليك أن تكون حازما. بل جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علقوا الصوت في البيت حتى يكون لأهل البيت أدب، حتى يكون لأهل البيت أدب. فاضربوا واحسبوا واضربوا من غير ضرب مبرع، حتى يتأدب أبناؤنا وينشأ ناشئ في الديار فينا على ما كان عوده أبوه. وأوصي نفسي وإياكم بالتوبة والسلام من فرقة عظيمة وقتل وخطف وتشريد وتهجير، إنما بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب علينا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نتقي الله عز وجل وأن نجتنب سفك الدماء وأكل الحرام وعقوق الوالدين وقطع الأرحام وإلى غير ذلك من المعاصي والذنوب. فإن ابن القيم يقول: ما من خير في هذا الكون إلا بتوحيده وعبادته وطاعة رسوله، وما من شر في هذا الكون وتسلط وفتنة ومحنة وبلاء إلا بسبب الشرك ومعصية رسولنا عليه الصلاة والسلام. فاللهم أيها المسلمون فالرجوع والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. فهذه الدار هي دار ممر وليست بدار ممر، وهي دار غرور وليست بدار حبور. أيامنا فيها محدودة وأعمالنا فيها مشهودة، وسبق الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ستأتيك المنية وسيأتيك ملك الموت وينزع الروح التي بين جنبيك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزودوا وخير الزاد التقوى، وأقبلوا على ربكم والله مولاكم، واحرصوا على بيوتكم واحرصوا على أبنائكم. فإن الأبناء يعيشون والبنات بحياتين: حياة الروح وحياة البدن. فنحن ما نقصر في حياة البدن، نطعم ونسقي ونكسي، ولكن من منا يسعى إلى حياة الروح فيؤدبها ويزكيها ويهذبها ويأخذ بالأسباب ويدعو الله عز وجل وينصح ويأمر وينهى إلا من رحم الله. فتوبة توبة وأوبة توبة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اسمع كلمة الدين عن حق يا رب العالمين. اللهم أرادنا وأراد هذا البلد بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.